إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ربنا جلت قدرته قد أوحى إليه بهذا الأمر الكبير أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد وحتى لا يفخر أحد على أحد. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للبغي وقطيعة الرحم عذابا في الدنيا معجلا مع ما يدخره الله رب العالمين من العذاب لمن أتى منه ذلك في الآخرة. ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة له في الدنيا مع ما يدخر الله تبارك وتعالى لصاحبه والآتي به من العقوبة والعذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الظلم ظلمات يوم القيامة. والله رب العالمين أقام العالم على أساس من العدل، وكره الله رب العالمين الظلم وحرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما، فقال جلت قدرته: فلا تظالموا، وفي رواية: فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عليكم محرما، فلا تظالموا، فلا تظالموا. فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أتى بشيء من ذلك فإن العذاب يدركه في الدنيا قبل الآخرة، ولا بد أن يرى سوء العاقبة هاهنا قبل أن يرى ما هنالك في الآخرة من العذاب المقيم، نسأل الله العافية. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ وقع رجل بأبي بكر رضوان الله عليه، وفي رواية لأبي داود: فسب رجل أبا بكر رضي الله عنه، كل ذلك بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس مع أصحابه إذ وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه، يعني سب، فسكت أبو بكر، فوقع فيه الثانية وآذاه فسكت أبو بكر، فوقع فيه الثالثة وآذاه فانتصر منه أبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوجدت علي يا رسول الله؟ يعني أغضبت علي لما انتصرت من هذا الساب وقد تركته مرة ومرة، أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال، فلما انتصرت لنفسك وقع الشيطان، وما كنت لأجلس إذ وقع الشيطان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ير لأبي بكر رضي الله عنه أن ينتصر لنفسه من هذا الساب في محضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه مخطئا، وما كان رضي الله عنه مسيئا، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولكن اللجاج والمراء لا يؤديان إلى خير، وما يزالان يعتصران رطوبة القلب حتى يدعاه أليافا جامدة لا حياة فيها، وإن اللجاج والمراء لا يجعلان المرء ينسى انتماءه إلى أصله وتعويله على فصله. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر الحسنى التي لا أحسن منها، وما زال ملك قد نزل من السماء يدفع عنك ويكذبه بما قال حتى تكلمت، فلما تكلمت وقع الشيطان، وما كنت لأجلس إذ وقع الشيطان. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده القرء بأنفه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بآبائها، إنما الناس مؤمن تقي وفاجر شقي، ألا كلكم لآدم وآدم من تراب. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بأمر جليل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أتى بالتوكيد بعد التوكيد، فهذه اللام الموطئة للقسم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن استقامة الموازين، موازين رب العالمين، وأن الناس إذا ما جعلوا القضية معكوسة فإنهم لا يفلحون. لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، فإن لم ينتهوا فماذا؟ أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. والجعل دويبة سوداء يقول لها العامة الجعران، وهي مشهورة بدحرجة النجاسات على الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون أو ليكونن، فهما ثنتان لا ثالث لهما، إما الانتهاء عن الافتقار، وإما أن يكونوا أذل عند الله جل وعلا من الجعل، وهو تلك الدابة التي تتتبع القاذورات فلا تحيا إلا بها، لأنهم كانوا يقتاتون على قاذورات معنوية فيرتفعون فوق الأكتاف بأمور ردية لا تستقيم في ميزان رب البرية. فجعل الله رب العالمين جزاء وفاقا أن يكونوا أذل عنده، أو ليكونن أهون على الله، أي أذل عنده من الجعل الذي يدهده أو يدحرج وزنا ومعنى، يدهده الخرأ بأنفه. وهذا الجعل يتتبع الناس عند الحل والترحال، فإذا نزل قوم بادية لازمهم، فإذا قام الرجل من الليل لشيء يقضيه تبعه الجعل، يظن أنه سيقضي حاجته، وحينئذ يقع هو على حاجته، يدهده الخرء بأنفه، أو ليكونن أهون على الله جل وعلا من الجعل الذي يدهده، أي يدحرج الخرء بأنفه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك القانون، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس قد انقسموا على فريقين، فصار كل إلى فريق: إنما الناس مؤمن تقي وفاجر شقي. فليس هنالك من ثالث، كما أن القسمة التي بدأت في أول الحديث كذلك: لينتهين أو ليكونن، فهما اثنان لا ثالث لهما، وها هنا أيضا: مؤمن تقي وفاجر شقي، ألا كلكم لآدم وآدم من تراب، فبأي شيء يفخر الإنسان. هذا الباقي ما زال هذا الظلم بذلك المقدار وأجل في انحطاطه إن استقام الكلام، ما زال نازلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله رب العالمين لا يرضى الظلم، ولم يجعل ربنا جل وعلا بينه وبين دعوة المظلوم من حجاب ولو كان كافرا، يقول جلت قدرته: لأنصرنك ولو بعد حين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صدع بالدعوة إلى ربه جل وعلا وانقسم الناس إلى فريقين، مؤمن تقي وفاجر شقي، وأقوام يحرصون على ما كان هنالك من مواضعات افتعلوها في الحياة وليس لها أصل، ثم وقع الإيذاء على المستضعفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء البغي، جاء البغي عاتيا، وجاء الظلم عاليا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصحاب معه مأمورون بكف الأيدي حتى يأذن الله رب العالمين بما يشاء. ويكفي أن تتصور حالة ما كان هنالك من حديث البخاري الذي رواه بسنده عن حباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، طوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردة هنالك فجعلها وسادا، توسده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظل الكعبة. جاء حباب يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكيا، قال: وقد لقينا من المشركين شدة، وأما هو في ذاته فإن مما وقع عليه أن أخذ المشركون الجمر المحمية يتلظى، ثم جعل في ظهره فما أطفأ الجمر إلا الوتك، أي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب رضوان الله عليه. وقد لقينا من المشركين شدة. وآخرون كعمار وياسر والسمية يضربها عدو الله أبو جهل بالحربة في موطن العفة منها حتى تموت، يضربها هذه الضربة الفاجرة ولا يرعوي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بهم يقول: صبرا آل ياسر، نعم صبرا آل ياسر، فإن الموعد الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، وجاء حباب رضوان الله عليه شاكيا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمرا وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما من أثر النوم وإما من أثر الغضب، وأقبل عليه فقال له، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا: إن من كان قبلكم كان يؤخذ الواحد منهم فيحفر له في الأرض ثم يجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيؤشر من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير باثنتين، ما يصده ذلك عن دينه، وإنه كان الواحد منهم يؤخذ فيمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه من عصب وعظم، ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لما وقع البغي وجاء الظلم عاتيا وطال هذا الظلم من طاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا تفرقة بين رجل وامرأة ممن قالوا ربنا الله، بل طال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسط من هذا الظلم ومن هذا الجو ومن هذا البغي، والله رب العالمين لا يحبه ولا يرضى. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أبو بكر رضوان الله عليه عندما كان النبي يؤذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويحكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما جريمته وما جريرته وما الحامل لكم على أن تعتدوا عليه؟ وأن تصبوا العذاب صبا على كتفيه، ما الحامل على ذلك؟ أن يقول ربي الله، أمر لا يستقيم في منطق ولا بديهة عقل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بينة من ربه، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا وكان مضطجعا متوسدا بردة هنالك في ظل الكعبة مطمئنا إلى أمر ربه جل وعلا، فقال له خباب ما قال، فما كان رده صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ضرب الأمثال، كان ممن كان قبلكم ممن تمسكوا بدين الله رب العالمين بالإسلام الذي ما جاء نبي إلا به وما دل إلا عليه وما أرشد إلا إليه، كان في من قبلكم من الأمم التي خلت رجال على هذا النحو من الصدق مع الله رب العالمين. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين، حفرة تحفر هنالك حتى لا يستطيع إنسان أن يفر عاديا، بل لا يستطيع أن يجد من أيدي الكافرين مخلصا ولا إلى النجاة مهربا ولا من العناء مخرجا. حفرة تحفر ويؤتى بالمنشار يؤشر به الرجل من رأسه إلى قدمه حتى يصير باثنتين، ما يصده ذلك عن دينه، وما يجد للألم مسا ولا للعنة وقعا، وإنما هو بتثبيت الله رب العالمين قائم كالطود ما يصنع به المئشار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لونا آخر، يؤتى بأمشاط الحديد يمشط بها لحمه ما بين عظم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه وما يحمله ذلك على مفارقة يقينه، وإنما هو ثابت. ثم جاءت البشرى، ويا لها من بشرى، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ليظهرن الله هذا الأمر، يعني الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون، هذا دين الله. والله رب العالمين ناصر دينه، ليجعل الله رب العالمين كلمة الذين كفروا السفلى، لأنها أرادت أن تكون عالية فهي مجعولة سفلى بأمر الله رب العالمين، ثم وكلمة الله هي العليا، فهي عالية لا تجعل عليا في مقابل أن تجعل كلمة الكافرين السفلى، وإنما هي عالية لأنها كلمة الله. أذن الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، هاجر أصحابه ولفظتهم مكة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فوسعهم إيمانهم بربهم ويقينهم على خالقهم وسيدهم، ووسعهم رحابة اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاجروا فقطعوا القفار واجتازوا البحار، وكانوا بين أقوام لا يلائمونهم لا لغة ولا منطقا ولا عادة ولا حركة حياة ولا فكرة ولا لونا، فظلوا هنالك ما ظلوا. ثم جاءت الدعاية الفاجرة، ثم رجعوا، ثم عادوا مرة أخرى، ثم أذن الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى يثرب، كذلك كانت، ثم هي المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد، طيبة وطابة الطيبة التي يطيب فيها القلب، والتي رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سكناها والموت بها، فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإن من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة، وفي رواية: وشاهدا. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل المسبب مكان السبب، ونزل الموت الذي هو ناتج عن الإقامة بها، نزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مسبب عن الإقامة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة المقام بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال ربنا جل وعلا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت. وحمل ذلك عمر رضوان الله عليه على أن يدعو ربه جل وعلا: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا يعجبون كيف تتحصل على الشهادة في سبيل الله رب العالمين وأنت مقيم بالمدينة المعصومة من الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي ببلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فكان كما طلب من ربه جل وعلا. وهاجر الأصحاب، وأتمر القوم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائتمارهم، فأذن له ربه جل وعلا بالهجرة، فهاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما نحن الآن بصدد عرض تاريخي لوقائع الهجرة الشريفة المشرفة، وهي حد فاصل في هذا العالم جميعه، تفصل ما سبق عما لحق، وتفصل ما مضى عما جاء بعده، وتفصل بين الحق والباطل على السواء. ما نحن بصدد أن نعرض ذلك عرضا، وإنما هنالك أمر، وهو في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة عمر رضوان الله عليه، كتب إليه أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه: إنه تأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر رضوان الله عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاورهم في بدء التاريخ، ولم يكن لهذه الأمة المرحومة من تاريخ قبل ذلك. إلى السنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى السنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجمع عمر رضوان الله عليه الأصحاب رضوان الله عليهم وشاورهم في بدء التاريخ: كيف نؤرخ؟ فقال بعضهم: نؤرخ كما تؤرخ الفرس، فإنهم يؤرخون بملوكهم، فكلما هلك منهم ملك أرخوا بولاية من أتى بعده، فكرهوا ذلك لأنها أمة متفردة، جعل الله رب العالمين تفردها قائما فيها، ظاهرا في نواحيها، باديا على صفحات وجوه من تمسك بكتابها وسنة نبيها وانتمى إليها، فكرهوا ذلك. فقال بعضهم: نؤرخ كما تؤرخ الروم، فكرهوا ذلك. فقال بعضهم: نجعل بدء التاريخ ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحق لهم. وقال بعضهم: بل نجعل بداية التاريخ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لهم. وقال بعضهم: نجعل بداية تاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحق لهم. وقال بعضهم: نجعل بداية تاريخ، يعني لهذه الأمة، وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحق لهم. وهو حدث جليل، ويكفي في تصوره أن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول أحدهما لأخيه: هيا بنا نذهب إلى أم أيمن بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزورها. فذهب، فلما كان عندها بكت فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ ألا تعلمين أن ما عند الله تبارك وتعالى هو خير لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أما إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله جل وعلا هو خير وأبقى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي انقطاع الوحي من السماء عن الأرض. فهيجتهما على البكاء فبكيا. وقال بعضهم: نجعل بداية التاريخ لهذه الأمة وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عمر رضوان الله عليه فإنه اختار الهجرة، وقال: كانت الهجرة فارقا بين الحق والباطل، وفرقانا في هذا العالم بين ما مضى وما هو آت، وما استقبله الناس بعد الهجرة من أحداث. فاختاروا ذلك وقبلوه ورضوا به رضوان الله عليه. ثم أخذوا يبحثون بأي شهر من أشهر العام نبدأ العام في أمة متميزة جعل الله رب العالمين مواقيتها متميزة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس في عموم الناس، فهذه مواقيت الله للناس على اختلاف نحلهم ومللهم وضلالاتهم وأماكنهم وبلدانهم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله رب العالمين الأهلة مواقيت للناس في عموم الناس. وأخذوا، لأن الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض جعل عدة الشهور كما أخبر في كتابه العظيم 12 شهرا، فقال ربنا جلت قدرته: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فبين لنا ربنا جلت قدرته أنه يوم خلق السماوات والأرض جعل عدة الشهور على هذا النحو، ومضت البشرية قافلة تحدو بها أنبياؤها ورسلها حتى جاءت فترة من الرسل على العرب فغيروا وبدلوا. وأخذ النسأة الذين يؤخرون لأنهم كانوا لا يصبرون 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. هذه 4 الحرم بينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال ذلك في حجة الوداع كما روى أبو بكرة رضوان الله عليه، وهو مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 أشهر متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان لأن خلافا كان قد دب بين العرب، فرجب مضر هو هذا الذي عليه الأمة بين جمادى وشعبان، وأما عند ربيعة فكان شيئا آخر، وأما الناس فكانوا يؤخرون ويعبثون في المواقيت بالتوقيت، يؤخرون ويقدمون ويحللون ويحرمون، حتى جاء النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلن في حجة الوداع: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فقال بعض أهل العلم وكثير من المتكلمين: إن الله رب العالمين إنما أخر حج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السنة العاشرة، وحج أبو بكر بالناس في السنة التاسعة، لأن ذا الحجة لم يكن قد وقع على موضعه الذي جعله الله رب العالمين فيه يوم خلق السماوات والأرض. فحج أبو بكر رضوان الله عليه كما يقولون، وفيه نظر بليغ وفيه دفع شديد. فحج أبو بكر في ذي القعدة ولم يحج في ذي الحجة، وأخر الله رب العالمين لنبيه حجة الوداع حتى قال فيها: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم. جعلوا بداية التاريخ الهجرة، والهجرة لم تقع في المحرم، وإنما وقعت في شهر ربيع الأول. هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول، ولم يهاجر في المحرم. اختاروا أن يكون بدء التاريخ لهذه الأمة هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تشاوروا في ترتيب تلك الأشهر بأي شهر نبدأ العام، وكان تفاوض بين الأصحاب رضوان الله عليهم. نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا وإياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، شاور عمر رضوان الله عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي شهور يصلح أن يكون أول السنة التي تبدأ في هذه الأمة بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم: شهر رمضان فيه أنزل القرآن، وقال بعضهم: شهر ربيع ففيه وقعت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعضهم: شهر الله المحرم فإنه من الأشهر الحرم، وهو يلي شهر ذي الحجة، وفي شهر ذي الحجة تمام مناسك الحج، والحج آخر ركن فرض من أركان الإسلام، وهو يلي الشهر الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العقبة من بايع من الأنصار، وكانت تلك المبايعة مقدمة للهجرة. فاختار عمر وعثمان وعلي شهر الله المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، فأفضل الصيام في الأشهر بعد الفريضة ما يكون في المحرم، وفي المحرم في العاشر منه يوم جليل قدره. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامه لله رب العالمين احتسابا كفر الله رب العالمين عنه ذنوب سنة خلت، ذنوب سنة مضت، وهو يوم عاشوراء. فاختار عمر رضوان الله عليه وعثمان وعلي أن تبدأ السنة الهجرية العربية الإسلامية بشهر الله المحرم، وهذه السنة العربية الإسلامية الهجرية جعلها الله رب العالمين مرتبطة بعلامة لا يستطيع أحد لها تغييرا ولا تبديلا ولا تحويرا، وهي الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فمتى رؤي الهلال من جهة الغرب بعد الغروب فقد مضى الشهر الماضي ودخل الشهر المستقبل، وبداية التوقيت اليومي هي بغروب الشمس، وبداية الأشهر هي بظهور الهلال من جهة الغرب بعد المغرب، وأما السنة فتبدأ بشهر الله المحرم. وهذه الأمة لها من الخصوصية ما لها، وأما غيرها فإنك لو رجعت إلى كتب تاريخ هذه الأمة لوجدتها مؤرخة في جملتها على الأحداث أو على السنين أو على من كان هنالك من الولاة ومن الملوك ومن الأمراء والخلفاء. على كل حال لا تجد التاريخ في تلك الكتب الإسلامية إلا بالسنة الإسلامية الهجرية الهلالية العربية القمرية، حتى غلب المستعمرون من النصارى على أرض الإسلام ففرضوا عليهم نظامهم الميلادي، وهو نظام لا يستقيم لا في عقل ولا في منطق ولا في حساب ولا في شرع، لأنهم يجعلون بعض الشهور 31 وبعضها 28 أو ما بين ذلك من غير ما علة عقلية أو حسابية أو شرعية، فلا عقل ولا نقل، حتى إن كثيرا من مفكريهم كانوا قد اجتمعوا فحاولوا أن يعيدوا صياغة ذلك وأن يحاولوا البعد عنه، فصد عن ذلك الأحبار والرهبان. وأما علماء الإسلام فإنهم لا عذر لهم اليوم، وقد زال الاستخراب عن أراضي الإسلام بفضل الله رب العالمين، غير أن البقايا التي بقيت في الأنفس ما زالت عاملة فيها. وإذا ما تتبعت أسماء تلك الأشهر الإفرنجية وجدتها في المنتهى في جملتها تعود إلى تسميات شركية وإلى أسماء آلهة إغريقية كانت تعبد من دون الله رب العالمين، ذلك في جملتها. ومقابلها أيضا على حسب ما هو عند المجوس من الفرس يقع كذلك بأمور شركية، كان الإمام أحمد يكره ذلك ويبغضه. ولا غروة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء إلى هذا العالم بهذه الرسالة الخاتمة إنما أراد أن يقيم الأمر على أصله، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اعتدال الزمان باستقامته، ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، وإذا ما نظرت اليوم في جملة المسلمين من المثقفين وأنصاف المثقفين فطلبت من الواحد منهم أن يعد لك الأشهر العربية سردا لم يستطع واسفا، وهو أمر محزن جدا. الله رب العالمين جعل لنا هذه العلامة الفارقة وبين لنا ذلك في كتابه العظيم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فبين ربنا جلت قدرته أنه جعل القمر مقدرا منازل منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، أو جعل الله رب العالمين الشمس ضياء لتعلموا الفصول الأربعة التي تتوارد على هذه الحياة، وهذا أمر معلوم. جعل الله رب العالمين الشمس ضياء والقمر نورا فجعلهما معا لتعلموا عدد السنين والحساب. والذين يذهبون إلى أن ما رتب من السببية هاهنا إنما كان مصروفا إلى جعل القمر مقدرا منازل منازل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أي وجعل القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الله رب العالمين لما أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإجابة عن سؤال السائلين، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله رب العالمين تلك العلامة الفارقة لا تستطيع قوة لها تغييرا ولا لها تبديلا ولا لها تغشية وإغفالا، وإنما يستطيع ذلك من مكنه الله رب العالمين من مسكة من العقل يدري بها ما حوله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، وتأمل واعلم كيف كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستبدل من يستبدل ويغير من يغير، وإنه لجرم عظيم جدا. ولذلك كانت صحابة رضوان الله عليهم حريصين، وأجدر بهم رضوان الله عليهم أن يكونوا كذلك، وحق لهم أن يكونوا كذلك، كانوا حريصين على الحفاظ على هوية هذه الأمة وما هو بالأمر اليسير. فإن عمر رضوان الله عليه الذي كان بدء التاريخ في خلافته وعلى عهده وبمشاورته لمن معه من إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، عمر رضوان الله عليه وهو يموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بخنجره المسموم فأفرى أديمة، ثم حمل فسقي لبنا فخرج اللبن من بطنه، فقال من كان يداويه ويعالجه اعهد يا أمير المؤمنين أوصي فإنك هامة اليوم أو غد، يعني أنه لا بد هالك ولا بد ذاهب إلى ربه تبارك وتعالى شهيدا كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن. وعندما كان فوق أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. عمر رضوان الله عليه وهو يموت دخل عليه شاب فأخذ يبشره أبشر يا أمير المؤمنين، إنما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا وهو عنك راض، وكذلك لحق الصديق بربه وهو عنك راض، وأخذ يبشره بما آتاه الله رب العالمين من مكرمات وما جعل الله رب العالمين له من ذخائر العقبى، ثم قام لينصرف فوجد عمر رضوان الله عليه أن إزاره قد ارتخى فأسبله، فقال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى له. في هذا الموطن يحرص على هوية هذه الأمة، وإنه لا يجود بنفسه رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيء قريب مما نحن فيه، فبداية السنة في التاريخ المحرم شهر الله الذي تدعونه المحرم شهر الله الحرام فيه عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وجد اليهود يصومون فسألهم عن ذلك، فقالوا هذا يوم عظيم جليل عظيم القدر، نجى الله رب العالمين فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، فنحن نصومه شكرا لله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فكان يصومه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، قال لن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يريد أن يخالف اليهود صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في فرق الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السلام، اليهود يشيرون عند السلام ولا يسلمون لفظا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإشارة بالسلام وقال لأن اليهود يفعلون. وأما أن تكون الإشارة مصاحبة لللفظ بالسلام فلا حرج، وبخاصة إذا كان المسلم عليه بعيدا، ولكن يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تميز هذه الأمة لأنها أمة متبوعة وليست بأمة تابعة. فهذا بدء التاريخ. أما البغي والظلم الذي وقع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله رب العالمين لم يرضى، ورفعه الله رب العالمين وأتى بالعدل في هذه الحياة على هذا الدين مؤسسا، وأذن الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وجعل لنا جلت قدرته كما أجمع على ذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث الهجرة، لأنه متفرد زمانا ومكانا فاختاروه زمنا، وأما المكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أسس أول دولة إسلامية بتلك النواة التي كانت مؤسسة على يديه صلى الله عليه وسلم. وصح لهم مع الزمان المكان بهذا التأسيس، فكانوا أحرارا بالعبودية لله رب العالمين، يطبقون دين الله رب العالمين على أنفسهم وعلى خلق الله في الأرض، وهم خير الناس للناس، يأتون بالناس في السلاسل والأغلال، يرسفون في القيود ويحجلون في تلك الأغلال من أجل أن يدخلوهم الجنة. فيا لله العجب، يا لهذه الأمة المرحومة من أمر مضروب في الخير بسبب، يا لله العجب في تفريط هذه الأمة فيما آتاه الله رب العالمين من الخير، وهي تجنح ذات اليمين وذات الشمال، وطريقها ميمم بالقصد في القصد على حسب الاعتدال بلا جور. يا لله العجب، كم من مفرط في دين الله رب العالمين ودين الله رب العالمين يرفعه ويعليه ويخرجه من المذلة ومن العبودية لأحقر من في الأرض. ويا لله العجب، كم من عابد في هذه الحياة ذليل لأحقر من في الأرض، يذل له ويخضع ولا يجرؤ على أن يجأر بصوت إلا في وجه السماوات، يعترض على ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا، ويرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا عزة ولا خروج من الذل إلا بالعودة إلى دين الله رب العالمين نقيا صريحا كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبجعله في جميع مناحي الحياة. رضي عن ذلك من رضي وسخط عنه من سخط، فهو دين الله رب العالمين بجعله في جميع مناحي الحياة يحكمها بحكم الله رب العالمين وحده، لا بزبالات أفكار الأمم ولا بتلك القمامات التي تقممها الناس من هنا وهنالك، وإنما بالعودة إلى دين الله رب العالمين، وحينئذ تهدأ النفوس وتسعد القلوب وتطمئن الأرواح وتقر الأعين وتستقيم الحياة على المنهج قاصدا إلى رضوان الله رب العالمين، إلى المستقر في الجنة. نسأل الله رب العالمين أن يعيدنا والمسلمين أجمعين إلى الدين عودا حميدا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأله جلت قدرته ألا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم اجمع أبناء هذه الأمة على قلب رجل واحد يا رب العالمين، وأزل الشقاق والخلاف من بينهم، وألف بين قلوبهم، وأعزهم بدينك وباتباع سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.